خلق السماوات

إن

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده كلمات الله ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لآيات لكل صدق الله.